النبي لما جاءت يعني بنت تمر منها فسبق عشان يعني إلى الجدار حتى تمر من خلفه، وكذلك لما جاءت داج عنز تمر سبقها النبي حتى يكون يعني مرافق للجدار فتمر من خلفه. أما هذا الذي سماه الرسول هنا شيطان، هذا رجل كبير عاقل يمنع ولا يمتنع ويمنع ولا يمتنع ثم يقاتل إلا يعني يمر، فيبقى شيطان متمرد هنا، يبقى هنا متمرد عاتي يريد أن يقطع صلاة يعني هذا المصلي. فقال النبي فليقاتل فإنما هو شيطان، معنى أنه شيطان يعني أنه متمرد. وجاء في بعض الروايات فإن معه القرين، يعني معه شيطان هو الذي أمره بهذا، لأن لا يعني يفعل هذا يعني إلا المتمرد من الشياطين أو من يعني يؤذه الشيطان. حدث بالحرم، بالحرم ما يستحصل بس إلا يقصد فيها صلاة الفرض أو السنة. هو في صلاة الحرم لأن الناس يعتقدون بأن يعني أنه يعني المرور بين يدي المصلي في الحرم إنه جائز، وأن هذا فقط النهي عن المرور بين يدي المصلي إنما هو في غير حرم مكة، وظنوا هذا إنه على هذا النحو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه لما طاف النبي ووقف يصلي ركعتي الطواف كان الناس يطوفون بين يديه وهو واقف يصلي، فقالوا الناس كانوا الطائفين يطوفون والنبي لجهة القبلة وكان لا يمنعهم وإنما يطوفون، فقالوا أن هذا عام، لكن الصحيح أن هذا خاص بالطواف. إذا كنت تصلي ركعتي الطواف إلى هذه والناس يعني بينك وبين الكعبة يطوفون فلا بأس، أما إذا كنت تصلي في نواحي المسجد في مكان تصلي إلى سارية ونحو ذلك فإنه لا يجوز أن يمر من أمامك. لكن مع ازدحام الناس وكثرتهم في المسجد فإنه يحصل يعني تعدي على هذا الأمر، سواء كان من الذين يمرون من أمام المصلين بل هو من النساء كذلك، فالنساء كذلك تمر من أمام المصلي بل قد تصلي أمامه، فهذا لا يبيح هذا الأمر، صحيح أنه لا يبيحه، ولذلك الناس أنت لما تيجي تمنعهم يعتبر أنك أنت مخطئ يعني، فيصر على أن يمشي لأنه من باب أنه أنت تمنع شيء يراه أنه مشروع، فهو الذي يقاتل، وأنت إذا حاولت تقاتله هو يقاتلك ويرى أنك أنت يعني في منعك إياه من المرور أنت المخطئ مش هو المخطئ. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. هذا حديث طويل وقد أتى هنا مع البخاري في هذا الموضع بموضع الشاهد فيه فقط وأن الشيطان كذوب. أبو هريرة يقول وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، زكاة رمضان، وهذا في دليل على جواز جمع زكاة رمضان يعني قبل يعني مجيء يوم العيد، وأنه يحفظها بأنه يحرسها وينام عندها. يقول أتاني آت فجعل يحثو من الطعام، في الليل جاء واحد يحثو من الطعام، يحثو من الحثو اللي هو أنه يغترف منه يعني والطعام القاتل، يقول فأخذ، فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله يعني أنا أخذك وأوديك للدير، فقال الرجل فقير ولي عيال ولي كذا، قال يعني زكاة دعني أخذ منها وكذا، فذكر حاجة فرق له أبو هريرة وتركه.